السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي كل مكان، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا في دعوة المسلمين وفي تبيين ما يحبه الله ويرضاه فيما يعود بالنفع لهؤلاء، ويستعملني وإياكم في أن نكون دعما لهم كهارون لموسى لما شد الله به أزره. كان أحد الصحابة رضي الله عنه لم يجد شيء يتصدق به، بحث في موقف من المواقف يريد أن يتقرب بشيء فلم يجد أي شيء يتصدق به، فقال وهو يريد أن يفعل أي شيء للمؤمنين في تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى تبوك ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فكل واحد من الصحابة بيحاول يطلع، ففي واحد من الصحابة مش لاقي حاجة يطلع، فيا ترى هيطلع إيه؟ وهو علبة ابن زيد رضي الله عنه. خرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء ثم بكى، كان مهموم بصدق، مهموم بصدق لأحوال المسلمين، كان نفسه يقدم أي حاجة بس ما عندوش أي حاجة، كان أمنية حياته أن يختم، لكن سبحان الله هو بيقول اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم ويحملني عليه، اللهم إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. سبحان الله، هو يعلم أن المسلمين ينتصرون بالطاعة، وأن المعاصي وأن المظالم تبعد النصر، فهو يريد أن يتقرب بأي شيء. يا ترى هيتقرب بإيه؟ سبحان الله، ما لقاش أي حاجة إلا إن أخوه اللي شايل اللي ممكن يكون ظلمه فمعه ذنب، فأراد أن يخفف عن أخيه، فسبحان الله لما أراد أن يخفف عن أخيه ده كان الليل بتاعه، ليل الصادقين، هو صادق مهموم بصدق، ما وجهش مشاعره قاعد بقى مال يعيط ويبص على الصحابة هم طالعين وقاعد مال يعيط ويائس مش عارف يقوم مش عارف يصلي مش عارف يتحرك مش عارف يروح شغله مش عارف يعمل أي حاجة، لا لا لا، وجه المشاعر بتاعته لشيء، خاصة من جمال ديننا أن الله لا يكلفنا إلا بما أعاننا وأعطانا، فلا يكلف الله نفسا إلا استطاعتها إلا ما أتاها، الله لن يحاسبك إلا على الوسع الذي مكنك منه. النقطة دي مهمة جدا جدا في الأحداث اللي احنا فيها، فهو بيقول يا رب حيصلي، حدش حاسس بيه على فكرة، حدش حاسس بيه، لكن وما كنا غائبين، الله شهيد على هؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى محل نظر الرب للقلب، الله مطمئن، الله ينظر إلى قلبك وإلى قلبك، ينظر إلى قلبك ويرى ما الذي فيه، يرى الهم الذي يعتلج هذه الروح، ويرى هذه النفس ما الذي ألم بها، المشاعر اللي جواها. بس المشاعر دي مش كافية، المشاعر دي مش كافية، المشاعر مش كافية، بل إن الإسلام نهى عن الحزن، حتى لو مات لك حد، إن الإسلام راعى فطرتك فقال إن في 3 أيام نعزيك، بس بعد كده قال لك لا، قاوم الفطرة بتاعتك ولابد أن تنغمس في الصالحات، ويلا اتحرك، أنت مش هتدنك قاعد تبكي، لابد أنك يكون في حركة. ليه؟ لأن البركة في الحركة، وأن الوعي الصحيح بيدي سعي صحيح، فلازم يكون في وعي فهم للدين كويس أوي. قوموا فموتوا على ما مات عليه، زي أنس ما بيقول للصحابة رضي الله عنهم في أحد لما قالوا له مات رسول الله، ظنوا أنه هو كان مات صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه، يلا تحركوا. فأنا مهمومة، أنا مهموم باللي بيحصل، خليك زي علبة رضي الله عنه اللي مش لاقي حاجة. فبيقول إيه بقى؟ خرج من الليل يصلي ما شاء، وبعدين بكى وقال له اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد النبي ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، هو أصبح مع الناس لا يعلم الناس عنه شيئا، ولكن اسمه هذا العمل صار له عبير كعطر انتشر في السماء، فكأن الملائكة تستنشق هذا العطر الجميل. سبحان الله، هو أصبح مع الناس، الناس شايفاه واحد عادي، ما عملش زي عثمان رضي الله عنه، مش جايب نص ماله وقاعد يتصدق به زي عمر، مش جايب زي عبد الرحمن بن عوف، ما حدش عارفه، لكن عبير الهم وعبير الحب والشفقة تجاه إخواته المسلمين خلاص انتشر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يخبره الله سبحانه وتعالى، يقول أين المتصدق هذه الليلة؟ أين المتصدق هذه الليلة؟ مين اللي متصدق بهذه الليلة؟ سبحان الله. فلم يقم أحد، ثم قال أين المتصدق فليقم، فقام إليه فأخبره، كأنه يعني أنا ما تصدقتش بحاجة، يعني أنا ما عملتش أي حاجة، هو إيه اللي أنا عملته؟ يعني في أحد الروايات يقول ليس عندي إلا وسادة حشوها ليف ودلو أستقي به، يقول يا رب أنت أنا ما عنديش إلا مخدة بنام عليها وما فيهاش قطن ولا حاجة، ده ليف حشوها ليف ودلو جردل بشرب منه المية برميه في البير واجيب منه مية استقي به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. يا سلام، أتصدق بعرضي من أذاني أو شتمني أو لمزني فهو له حل. فإيه اللي يحصل بقى؟ فيقول النبي أين المتصدق بعرضها على الناس؟ ويقوم بقى الراجل ده ويقوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يا الله يا الله، كم منا إن شاء الله مهموم بينام نايم زي الناس منامه، بعد ما بيسمع الأحداث دي بيقوم من النوم، أهل السماء كتبله كده كتبت صدقتك وقبلت. فين الصدقة يا جماعة؟ فين الصدقة؟ عما بتتاجر مع الله سبحانه وتعالى شق التمر بكل معنى مختلف، عما بتتاجر مع الله مجرد انك تتصدق، مجرد انك تسامح بكل معاني مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة نايمين. حبسهم العذر، مش بديهم، هم مش بإيدي، إزاي أصل لهؤلاء وأخدم هؤلاء؟ بس سبحان الله، بسبب الصدق بتاعك، بسبب صدقك هتاخد حاجتين إن شاء الله. الحاجة الأولى هتاخد أجر إلا كانوا معكم، هتاخدها إن شاء الله. طيب والجائزة الثانية؟ الجائزة الثانية إنك بصدقك والله لتستعمل فيما يحب الله ويرضى، خلاص قبل صدقك، ولو ربنا قبل الصدق بتاعك هيستعملك، هيستعملك في شيء هو يحبه سبحانه وتعالى. لازم يكون باين منك انك فعلا عندك هم وبتعتذر بوضوح على هذا الهم وبتحاول تجتهد. عارفين سيد التابعين؟ مين سيد التابعين؟ مين سيد التابعين؟ أويس رضي الله عنه. أويس ده للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أويس، بيقول له عمر لو يعني قابلت أويس خليه يستغفر لك. أويس اللي ما شافش النبي. سبحان الله. طبعا قصته معروفة، لكن في ملمح جميل قوي في أويس ينفعنا. كان سيد التابعين ده بيقول ايه، ولعل ده بسبب بره بأمه وبسبب المعنى العالي اللي كان عنده اللي هيترجم دلوقتي ونقوله. كان يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. بيقول يا رب أنا بعتذر، أنا بعتذر. هو فين هنا الدعاء يا جماعة؟ فين الدعاء؟ دول كانوا يحسنون المناجاة، دول يحسنون المناجاة. نظرت لك ما في بطني، دول يحسنون المناجاة، يحسنون الكلام مع الله. بيقولوا لربنا يا رب أنا مش عندي حاجة، بس أنا بعتذر، اللهم إني أعتذر إليك. زي البراء رضي الله عنه، أنس بن النضر في يوم أحد شاف إخواته اللي قصروا ونزلوا من على الجبل وكانوا سبب في الهزيمة، وشاف الكفار عملوا إيه في المسلمين، فنظر إلى المسلمين وقال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ونظر إلى الكفار وقال وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء. كان واضح له جدا عقيدة الولاء والبراء. إخواته أخطأوا، خلاص أعتذر ليك يا رب من هؤلاء مما فعل هؤلاء. لكن مش يدن يقول بقى هم الغلطانين وهم اللي نزلوا من على الجبل وهم وهم وهم، ولا. دي النفوس الضيقة، النفوس التي تريد أن يعني تسكن جبنها والخوار بتاعها في مثل هذه الأمور. لكن سبحان الله هو يعتذر. فهنا أويس يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع وجسد عاري، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. نعمل ايه في الاوقات ديت؟ انا النهاردة مش كنت ناوي اتكلم في النقطة ديت، لكن هقول نقطتين ثلاثة كده. كل يوم ان شاء الله نحاول نقول حاجة. اليوم ان شاء الله هنتكلم عن بيت المقدس في القرآن والسنة عشان نبدأ الصيف الموضوع كويس قوي، وهنتكلم على صفات اليهود في القرآن عشان نفهم زي ما اتكلمنا امبارح ازاي نتعامل مع هؤلاء. وإن شاء الله الفجر نتكلم عن دعاء اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. لكن مهم جدا يا جماعة الخير إن مشاعركم دي تتوجه صح. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يموت 70 واحد من خيرة الصحابة ويبتلى ويؤذى ويجرح مثلهم بما فيه سيدهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم ويقول لهم ايه، هيا قوموا فلنثني على الله، ويبدأ يثني على الله، وبعدين يقول لهم يلا نطلع على مكان تاني، ويطلع على غزوة حمراء الأسد بالليل وهم في الجراح. وهم في الجراح ليه؟ ان الإسلام سبحان الله ان الحاجات دي ما ينفعش تقعدك وتقعدك. ليه بقى؟ لانه بصوا يا جماعة الخير، هذه الأمة تحتاج للموارد البشرية رقم واحد قبل الموارد اللي هي المادية. الموارد البشرية هو أنا وأنت، فلما حضرتك تعجز وتعجز نفسك لن تستطيع الأمة أنها تستعملك، مش هتتعوض. فبلاش تعجز نفسك، بلاش كل شوية تحبط نفسك، الحاجات دي بتدمرك، الحاجات دي هتدمرك. وانت غالي ومهم ووجودك غالي. عاوز تعرف وجودك غالي قد ايه؟ عاوز تعرف انك وجودك مؤثر قد ايه؟ مش هقولك بقى الدعاء وهقولك، لا هديك مثل حسي واضح جدا، او هديك مثلين. الحاجة الاولى الحسية الواضحة ان وجودك وانك فعلك مهم قوي اكتب دلوقتي بوست على الفيس واتكلم على فلسطين، هتلاقي انك ايه بتتقيد، حسابك بيتقيد. طب ليه؟ انت اصلا مش بيتابعك 20-30 واحد، ممكن ما تكونش من المشاهير، بس هو عارف انك تأثيرك هيكون قوي، عارف انك هتأثر، واخد بالك ليه؟ لان هو فاهم كويس قوي ان الدور ده هو مش مجرد واحد، ما الواحد ده بيسمع مع واحد بيسمع مع واحد بيسمع مع واحد، وانت مش واحد، المسلم مش واحد. احنا في تعاملنا في خدمتنا مع الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله، احنا مش بنتحسب يا جماعة، مش بنتحسب بلغة المنطق، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، في خدمة دين الله بنتعامل بلغة الكيمياء، مركب على مركب بيطلع حاجة تانية خالص، بيطلع حاجة تانية ومحدش متوقعها، محدش متوقع اللي حصل في يوم سبت العزة، يوم 7 أكتوبر، محدش متوقع حاجة. ليه؟ لأن اللي بيعمل لدين الله سبحانه وتعالى التراكمات والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنصيحتي إنك لا تعجز نفسك، بلاش تحبط نفسك. المثال الثاني اللي بيقول لك إنك ليك أثر، لو قلنا الموضوع الأولاني موضوع الكتابة، أنت مجرد ما بتكتب بوست بس بتشير حاجة بتلاقي نفسك بيقيدوك. ليه؟ لأنك أنت مؤثر. الحاجة الثانية إنك لما امتنعت عن وجبة من الوجبات من المحلات اللي أعلنت المقاطعة، النهاردة كله بيسلم نمر، مش عارف ماكدونالدز في السعودية بتعلن إيه، وماكدونالدز هنا بيعلن إيه، وده بيعلن إيه، كله إيه بيتعدل ليه؟ عشان بس مجرد صدى الصوت بتاعك، مجرد صدى الصوت بتاعك. وبعدين اوعى تكون فاكر أن الله سبحانه وتعالى يريد مالك، أن الله سبحانه وتعالى يريد أنك تمتنع كذا، لا، الله يريد قلبك. هذه معركة قلوب ومعركة عقيدة في الدرجة الأولى، يريد منك حسن الظن به، يريد منك الترك له، يريد منك الهم لإخوانك. الرجل قال له الحديث الأقرع والأعمى والأبرص، الأعمى قال له خذ يا هذا ما شئت، خذ اللي أنت نفسك فيه، قال له أمسك عليك مالك، امسك عليك مالك. القصة كلها احنا مش كنا جايين ناخد منك حاجة، احنا كنا جايين نختبرك. سيدنا ابراهيم وهو بيذبح اسماعيل لم يكن الهدف الذبح، لم يكن البلاء في الذبح، لا، البلاء فين؟ هل لدى الخليل الاستعداد لترك الحبيب وان يترك لله ولا لا؟ فلما نجح في الاختبار ترك له اسماعيل واخذ عليه اسحاق ثم يعقوب نافلة. فالمهم قوي انك تكون مدرك كويس قوي انك من الاهداف المهمة جدا في الفترة دي انك حاول تحافظ على الهدوء النفسي والاتزان الايماني بتاعك، وانك توجه طاقتك صح، لانك لو عجزت مش هتنفع، مش هتعرف تنفع حد. وجه المشاعر بتاعتك صح. والحاجة المهمة جدا انك تشتغل، قم بما عليك ولا عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ودبس نفسك في مشروع، اطلع الفترة دي بمشاريع استراتيجية، مشروع استراتيجي انك تبدأ تعلم الناس. واحنا قلنا ان جيل الفتح لازم ليه كذا زاد، من ضمن الزاد زاد المفاهيم، تفهم البقعة دي زي ما هنتكلم وتكلمنا وهنعيد تاني الكلام، تنشر ثقافة احنا اليومين دول في استنفار سمت عام، يكون حال الأمة انك تضرب على الحديد وهو سخن، وتفهم الناس اللي البوصلة دي قبلة الخلافة، فهمهم المشهد كويس قوي. فتستغل الحاجات دي على نطاق الأقارب، على نطاق زمايلك، على الناس اللي على الصفحة، أولادك، وبمناسبة الأولاد إن شاء الله بكرة من الساعة 5 لمدة 3-4 أيام المركز هيقدم مبادرة للسن من 10-15 سنة، الولاد هيسمعوا إن شاء الله شيء عن هذا الأمر، حيث أنهم يفهموا المشهد رايح فين وجاي منين. مهم أنك تدبس نفسك في مشاريع، دبس نفسك في مشروع. أنا من النهاردة خلاص هسجل مساق يتكلم عن الموضوع ده واسيبه مجاني، كل شوية أعمل أحداث تيجي نرجع الناس تاني المساق. هعمل منتج للأطفال، هعمل منتج، أنا مصممة، أنا مبرمج، أنا كذا، كل واحد بقى إيه يحاول بقدر الإمكان يتفنن ويعمل حاجة. الواحد يعمل خريطة، تاني يعمل انفوجرافيك بطريقة معينة لحاجات مثلا الآيات اللي ذكرت فيها، يوعي الناس بقى الوعي الصح، الوعي الاستراتيجي، مش مجرد قلبة وقومة واخواتي وخلاص، لا لا، الموضوع أعمق من كده بكتير إن شاء الله. فإحنا محتاجين يكون في إن أنا أدبس نفسي. فعادي بروح الشغل الصبح وباجي مش عارف إيه وعندي أولادي وكده، بس عندي مشروع هممني خلاص. ليه ما يبقاش في موقع بيتكلم اللي أنا لما أدخل لما يحصل في أي أحداث ألاقي في خطبة عن الموضوع ده، فأنا عاوز خطبة ألاقي، عاوز مقاطع فيديو ألاقي للأطفال، عاوز للكبار للبنات لكذا، والمواد موجودة على النت، بس أنت بس تقطع وتعمل الحاجة دي، يكون ليك قناة على اليوتيوب تجمع فيها المقاطع دي وتسميها باسم تاني وبتاع وتحاول تاخد مقاطع. الخدمة مهمة جدا. فالمهم الشاهد من اللي أنا عاوز أقوله، خد همك، خد الهم بتاعك ده وارميه في اتجاه، اعمل جلسة تدارس صفات اليهود من كتاب الله في الحلقة بتاعتك، وطلع اعمل جلسة تدارس لسورة الإسراء، جلسة تدارس لسورة الحشر، وطلع المعاني دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق تفهم معاني النصر. النصر يا جماعة ماشي، دي انتصرت ولا مش انتصرت؟ لازم الحاجات دي تبقى انت فاهمها. ويتخذ منكم شهداء، إن شاء الله لينا محاضرة عن البطولة هنتكلم فيها أنت بطل، هنتكلم فيها على البطولة، وهنتكلم على البطل البروجي في سورة البروج، إزاي ده كان بطل، بطل غايب كتير جدا عن الشباب. كتير من الشباب ممكن يكون عارف محمد صلاح وعارف ريال مدريد وعارف برشلونة، بس ما يعرفش بطل الخدود. عاوزين نتكلم بقى على ملمح بطل الخدود الفائز، اللي فاز وانتصر، بس بمعيار مين؟ اللي فاز الفوز الكبير، هنتكلم عليه في محاضرة إن شاء الله، عشان نفهم يا جماعة أن النصر لنا والخزي لهم، وأن الفوز خلاص تم، والله تم ويتحقق. لأن الفوز الحقيقي أن تموت ثابتا على الدين، الفوز أنك تموت ثابت على الدين. مقطع منتشر أحد الناس نحسبهم والله حسبهم ولا نزكي على الله أحد من الشهداء، بيجري في الطلقة دخلت فيه على طول، سبحان الله، الموبايل نظر إلى السماء كأنه بيتتبع الروح، وهو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص يا جماعة نتيجته طلعت، هو ده الفوز. الفوز إنك تموت ثابت على دينك. فوز إيه ونصرة إيه إنك تكون مدينتك تبقى أحسن، تبقى لم يخلق مثلها في البلاد، وفي الآخر خالص تموت على الكفر أو تموت بايع دينك. كرام ابن ملحان لما طعن في ظهره قال فزت ورب الكعبة. فين الفوز هنا؟ الفوز إن هو مات على الإسلام، الفوز إن هو مات على الإسلام. فالمعنى ده لازم نكون احنا مدركين يا جماعة، واحنا اليومين دول لازم نكون مستوعبين قوي قوي قوي ان المعركة دي مختلفة. ليه؟ لان المعركة دي الناس النهاردة اخواننا في فلسطين بيحاربوا العالم كله، بل العالم كله صرح بكده. او اي نعم فيه دلوقتي ناس بتسحب ناعم، بس خلاص هم صرحوا. وعشان تفهموا برضو حاجات، اللي يقولك رأيت اسلام بلا مسلمين في اوروبا والكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، في الآخر لكم دينكم كلكم دين واحد، ولي دين، أديان قدام دين، كل ده في وقت الجد بيبقى ضدك. فلازم تبقى أنت مدرك كويس قوي إن الناس دي مش هترحمك لما تتحط في اللي في اختبار حقيقي. أنت في النهاية المسلم اللي بيحسدوك وبيبغضوك وبيكرهوك. النقطة دي لازم تكون مستوعبها كويس قوي. يمكن من آخر الدروس وبعدين أدخل في موضوع بيت المقدس في القرآن والسنة، وهو جماعة قد إيه إن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وقد إيه إن الدنيا عندنا غالية وعند غيرنا عالية. أنا بقول والله، النهاردة كنت بقول لحد من إخواتي، والله من رحمة الله، من رحمة الله فعلا، إن ربنا أمن وجعل هؤلاء يبقى أمناء على بيت المقدس والأرض المباركة، والحمد لله اللي احنا ما كناش، لأن الناس دي فعلا أمناء، أما نحن لا نستحقها فعلا. إن الرجل بيته تهد جواه عياله والمحل بتاعه تحت، تشعر كده بقالك 30 سنة بتبني بيت والمحل بتاعك تحت، ومرة واحدة البيت تهد وعيالك جواه ومحل ما فيش. فالراجل قال لفظ كده، اتهد الدار وراح المحل ومات للصغار. وبعدين بتلاقيه بيقوم ويقول مش سايب، هنام على أنقاض البيت، هروح فين؟ سبحان الله، حاجة تتخيل بقى. سبحان الله، انت بقى ايه همومك؟ انا نفسي يعني نفسي كده ايه انك تسأل نفسك ايه همومك، انت ايه همومك اصلا؟ مفيش حد بيتقدم لي، ياه ده انت محتاجه تقفي وقفه تانية خالص. انت ايه همومك؟ اصل انا زوجي بياخد 4000 جنيه والدنيا ضغط علينا والكهرباء غاليه. يا امال اللي ما عندوش كهرباء واللي بينعي اهله واسرته بيقول مش لاقيهم هم انقض. انت فين يا عم؟ انت فين؟ ويتخذ منكم شهداء، ما ياخدش اي حد، يتخذ منكم شهداء سبحانه وتعالى. عارفين ليه احنا بنتكلم؟ ليه الناس ديت في العمق ده؟ ربنا بارك في المكان ده، ربنا بارك في المكان ده، ولذلك اخبث الناس ويعني وحثالة الناس اللي تلاقيهم منهمكين ويقول لك الناس ديت ويتكلموا عليهم ده باعوا ارضهم وباعوا كذا. اديكم بتشوفوهم دلوقتي، دول باعوا ارضهم، دي اشخاص تبيع ارض دول ولا يبيعوا مجد ويبيعوا كذا؟ يعني اقولها يعني من باب التنزل، اذا كان هؤلاء باعوا الارض فهناك من بيع الدين، فنسال الله العفو والعافيه. لكن اوعوا اوعوا الناس دي تسبقكم الى الجنه، نفسوهم يا جماعه نفسوهم. قول يا رب الناس قاعده مال تضحي باولادها وتضحي بكل حاجه، والناس دي هتسبقنا الى الجنه يا رب، انا هسبقهم من دلوقتي، انا هبدا انذر اولادي لهذا الدين وخدمه هذا الدين، ابدا اشوف اولادي وابدا بقى خلاص افوق. الحمد لله ميزه اللي بيحصل ده بيديك دش بارد كده، بتبدا تصحى وتشيل الاتربه اللي من على دماغك وعلى روحك وتبدا تفوق، ويبقى خلاص من دلوقتي ان يكون في جزء من مالك. انا اصلا راتبي 3000 جنيه، جزء من مالك خلاص من النهارده وقف لله سبحانه وتعالى، يطلع طلعه، طلعه النهارده للفقراء، بكره للايتام، بعده للدعاء، بعده للقران، بعده لاي حاجه، بس اتحرك اتحرك، اعلن الميلاد، قول يا رب انا خلاص ولدت من جديد، انا هستغل. هي دي ترجمه المشاعر هنا، لكن هتدنك تتابع على الصفحه وتدنك تعيط وتدنك تعمل كذا وتقول لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، انت منتظر حد يقول لك اعمل ايه؟ يعني انت لو في حريقه في البيت، حريقه في البيت، هتدنك تقول اعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه؟ هو واضح انك مش حاسس ان في حريقه في البيت، بس او انت لو عايش الحريقه هتجري هتجري تتحرك، تبدا تبني نفسك تشوف. انا في واحد بيقول لي انا اتخرجت من المعركه دي، شوفوا في واحد كان كاتب بوست جميل يعني، وفي حد من الاخوات جمعه في معنى جميل. ايه هو؟ هو بيقول فيه قولولنا كده يا اخواننا ايه اللي اتغير في حياتكم من يوم 7 اكتوبر لغايه النهارده. واحد بيقول جالي حاله من قرف من الافلام والمسلسلات والمشاهير الاجانب، كل حاجه مرتبطه باوروبا، وعدت التفكير في الجزء من حياتي اللي بيضيع وانا بتفرج على الكلام ده. واحد تاني بيقول بصلي اكتر وبدات اصلي قيام ليل وبطلت اتفرج على حاجه رفاهيه، كنت نايم وصحيت. يا سلام على الكلام، الناس فاهمه. فنصيحتي ممكن ان شاء الله الاشراف يجمع الحاجه دي ويبدا ان شاء الله ينزل لكم منها ايه بعضها والكلام ده كله، وانتوا تبداوا بقى تنسجوا وتقولوا لنا برضو انتوا عملتوا ايه، لعل الله سبحانه وتعالى ايه ينفعنا بالكلام اللي انتوا بتقولوه وتفيدوا بعض احنا خلاص. ففي حد بيقول لي انا فعلا كنت تايح، كنت حاسس ان ده ايه ده، هو انا مش تبع الامه دي ولا ايه؟ بيقول لي انا طول الفكر وطول الانشغال وانا قاعد بتابع كل الحاجة اللي ضغطة جدا عليا، بقول لي سبحان الله اللي ضغط عليا قوي هو الشاب ده اللي قاعد بيطير في الهواء ده. بقول فوجئت لما لقيته ان هو في هندسة، طب انا في هندسة يعني، الراجل ده هو ليه بيفكر للحتة دي وبيفكر لحاجة ربما فيها حتفه، وانا قاعد امال افكر للمجد بتاعي وقاعد اشوف من كارير لكارير وبتاع والدنيا. فبقول حسيت كده كان في دي كنا قارنين، هو الراجل ده ليه همه هنا وانا هم الناحيه الثانيه، هو الراجل ده عنده ايه مختلف عني؟ بقول لما وقفت مع نفسي كده حسيت ان الراجل ده مسلم تربيه الصحابه، لكن انا من النسل اللي رباه ابن سلول وفريقه، أنا طلعت مشوه وهو طلع نقي، فهو لسه في الفكرة ولسه عارف كويس قوي، لدرجة أنه هو مش مشغول يتناقش معايا ولا مشغول يدنه يبين لي اللي أنا صح ولا غلط ويتناقش معايا المناقشة، عنده مشروع أكبر بكتير مني. فقول ده اللي خلاني أعيد تاني حساباتي وأنا رايح فين والكلام ده. فسبحان الله، فإحنا في الوقت ده عاوزين يا جماعة إن إحنا الحمد لله الآن في شلال من الهم والحب والشغف وخدمة الدين، شلال جامد جدا. ابدأوا اتحركوا في الشلال ده، ابدأ اخدم. النهاردة عندك أجيال رهيبة جدا حواليك في الحي، ابدأ شوف الأولاد دول مشاريع، مشاريع يخدموا الأمة ويخدموا بلدك، بعد كده خدمة تنفع دينهم تنفع دنياهم إن شاء الله. فابدأ اشتغل على دول، وابدأ فعلا ترجم، اجتهد فيما تملك يفتح لك ما لا تملك. دي قاعدة، يعني اجتهد فيما تملك يفتح لك ما لا تملك. اجتهد في اللي معاك، انت معاك سقف الممكن اللي حواليك، ان معاك اجيال ممكن تقلبهم توديهم في حتة تانية خالص، تربيهم على القرآن. صغور الأمة مليانة، صغور الأمة مليانة، في صغور كتير قوي. فطلع لنا، طلع انت، استعمل الناس دي، حاول بقدر الامكان انك تكفل، انك تخدم، انك الجماعة اللي في المدارس اعملوا مادة، تبقى مادة متعلقة بالهوية، تذكر فيها تاريخ الامة واعتقاد الامة والكلام ده كله، يبقى من ضمنها مادة الارض المباركة دي ثابتة. تبقى خلاص الناس اللي شغالة في البرامج وفي المساجد وكده اعتمدوا الحاجة دي، وابدأ اعد. يبقى في الاخر خالص تأتي يوم القيامة، ماذا فعلت يا رب؟ كنت مهموم وترجمت الهم بتاعي في الموضوع ده. خلاص زي ايام التتار، ايام التتار الغزالي رحمة الله عليه عمل ايه؟ ما دنوش بقى دنه يبكي وكده، مسك ورقة وقلم ودنه يشوف ايه مشاكل الامة سببها ايه، فقال لك بس نظام التشغيل فيه مشكلة، الزاد الايماني واقع. فبدأ يفكر فطلع احياء علوم الدين مع بعض مليان في بعض المشاكل والكلام ده كله، بس فكرة، واخدين بالكم؟ او بدأ ينطلق، واخدين بالكم؟ لكن تيجي تقول لي اصل المناهج محدده، يا عم الحاج انت قاعد امال تدي كورس انجليزي مستوى رفيع، وتجيب مش عارف كورس سباحه وكورس مش عارف ايه وبتاع، وانت تجيبي لبنتك تعلمي تعلم الجمباز وما جمبازي، كل ده لا يا له وقت، وتيجي هنا تقولي لي مناهج محدده. لا، لازم تكونوا انتوا ايه ليكم. خلينا نعمل النهارده مجلس كده تدارسي في القران، ونشوف، تعالوا كده نحيي المعاني ديت، لان سبحان الله هي ميزه الوحي، هو السخونيه الخالده، الشحن الخالد، انك ممكن الاحداث تهديك لكن ميزه الوحي هيربيك، فكل عما هتسمع المعاني دي هيتجدد فيك معنى تاني حتى لو الاحداث هديت. لا، ميزه المعاني دي كلما سمعتها كلما رحت حته تانيه خالص. فتعال نشوف بيت المقدس والقدس في القرآن والسنة. خلونا في القرآن الأول. الحديث ورد في القرآن ذكر بيت المقدس والقدس في القرآن على ثلاث حالات، إما نصا أو المعنى أو الحديث عن أقوام وأنبياء في بيت المقدس. نصا كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد، وقوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة. أو بالمعنى زي ادخلوا القرية ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هيجي معانا دلوقتي التفاصيل. أو ضمن خلال قصص الأنبياء وهما في بيت المقدس والحديث عن بني إسرائيل وغيره. المعنى ده مهم قوي استحضاره. اليهود وبني إسرائيل في القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر 80 آية في سورة البقرة بتتحدث عن اليهود، 55 سورة من القرآن جابت سيرة اليهود، 835 آية في القرآن تحدثت عن اليهود، 140 صفحة في القرآن تحدثت عن اليهود فيها حديث عن اليهود. الإحصائية دي بتعمل معك ايه؟ خليك تبقى مدرك الله سبحانه وتعالى بيذكر لك كل الصفات دي وكل التفاصيل دي في الآخر خالص، عشان حضرتك تبقى معلوماتك عن اليهود كلمة يهود، ده انت من أول الفاتحة بتقول المغضوب عليه عشان تركز. وكلمة يهود ذكرت في القرآن على سبيل الذم وليس المدح، على سبيل الذم وليس المدح. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، عشان كده هم ما بيحبوش الاسم ده. لما ضلوا عن الحق وانحرفوا عن الصراط المستقيم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ولذلك قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. القرآن ذكر لهم أكثر من 25 صفة سيئة لهم، إن شاء الله نتكلم على صفاتهم ربما غدا بإذن الله ليلا. حاجة دي تخليك تبقى أنت مدرك كويس قوي من طبيعة الناس دي. خلونا في الأرض المقدسة وهنرجع لهم إن شاء الله. في خصوصيات القرآن ذكرها لنا في الأرض المقدسة دي، فلسطين والقدس والأقصى الأرض المباركة. أول حاجة ربنا ذكر إن هي مباركة، إن المكان ده بركة، وتكلمنا في الأرض المباركة حتى يعني قلنا هنسمي المساق إيه اللي فات، هنسميه إيه ما لقيناش اسم أبرك من الأرض المباركة. شوفوا بوركت فلسطين وما حولها في القرآن 6 مرات. مرة في قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها. باركنا، شوف الناء دي، الله هو الذي بارك، بارك فيها، باركنا فيها. وباركنا دي جت فيها، جت 4 مواضع في القرآن. وكنا بكل شيء عالم. وقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه. وهنقول إيه علاقته بالإيه بالقدس دلوقتي. وجعلنا بينهما وبين القرى التي باركنا فيها. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى في حق إبراهيم ولوط ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وللعالمين ديت امسكوها وفكروني عشان لو نسيت، مهمة قوي قبل ما نختم نعلق على للعالمين دي. العالمين دي أنا وإنت. فمهم جدا نكون مدركين إن المكان ده مبارك، فيه بركة، بركة مذكورة في الآيات 6. أحيانا تكون للأرض زي ما ذكرنا باركنا فيها، أحيانا بتكون للإنسان اللي سكن الأرض دي من الأنبياء والصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. اللي بيسكن فيها من الصالحين بياخد قدر من هذه البركة والتوفيق. أحيانا تكون حول المسجد، مما يفيد أن البركة بتتوسع وبتشع في دائرة حول هذا المكان. العجيب بقى واللي أنا قلت لكم من شوية عاوزين نعلق عليه كلمة إيه؟ إن البركة دي يا جماعة مش خاصة بناس وناس، لا للعالمين. باركنا فيها للعالمين. طبعا البركة أنتوا عارفين يعني بركة. البركة يقول لك فلان بركة في المكان يعني سبب، ويقول لك دي بركة مية يعني مكان مية كبيرة، يقول لك ده فيه بركة جامدة قوي. فالبركة هو الخير الكثير الثابت المستقر لا يغادر هذا المكان، سواء بركة معنوية ولا بركة حسية. العجيب بقى ان البركة المكان ده بركة للعالمين. شوفوا يا جماعة، التتار الدولة التتارية تقريبا اكبر امبراطورية في التاريخ، 35 مليون كيلو متر مربع. اين قضي على التتار؟ أين قضي على التتار يا أولي الألباب؟ التتار انتهوا فين؟ جي أجالهم فين؟ في الأرض المباركة عين جالوت. فعين جالوت هناك في المكان، في المكان المبارك ده، في المكان ده سبحان الله. شوف الصليبيين يا جماعة اتدمروا فين؟ لا لا لا، التتار مش اتدمروا في مصر، الصليبيين اتدمروا فين يا جماعة؟ في حطين، صح؟ وحطين فين؟ في المكان الجميل ده. فلما تبقى انت مدرك انك ان المكان ده فعلا فلسطين يا جماعة عقوبة الفاسدين ومن جال الصالحين. عقوبة الفاسدين صوت الله في الأرض. المكان الشام المبارك ده صوت الله في الأرض. هو ده نابليون اتهزق فين؟ في حصار عكا. هو بيتكلم عن عكا دي بيقول يعني عكا دي لو فتحت عكا لفتح، لو فتحت عكا لفتحت العالم، كنت هفتح العالم. فحملة نابليون سنة 1799 انتهت هنا. فاليرموك يرموك كانت فين؟ هنا، عشان تعرف معارك ثبتت بركتها على العالم. المعارك دي يا جماعة سمعت في العالم كله، فتح بيت المقدس 637 يعني سمعت في العالم كله، حطين سمعت في العالم كله، عين جالوت سمعت في العالم كله، حرب 48 لغاية النهاردة بيسمع. النهاردة اللي حصل في السبت، السبت العزة اللي حصل ده، انتوا لغاية النهاردة عارفين كويس قوي. ربنا يعافي اخواننا في فلسطين واخواننا في غزة. لو حصل اللي حصل خلاص، النصر الخزي تم تم، وهذه صورة لن تمحى من الأذهان، إن حدناها طول على الأقل 100 سنة قدام، طول سنة عدناها قدام، موجودة في تمخيخة الناس، سبحان الله. فعما تلاقوا بقى إن الآيات بتتكلم بالعمق ده، طب أنت عارف كده كويس. بل يعني المعركة يعني في آخر الزمان، أمر جدون والكلام ده كله هتكون فين؟ هي في المكان ده يا جماعة. اللي أعمق من كده بقى، الدجال هيروح فين وهينتهي فين؟ هنا. المكان ده عجيب يا جماعة، المكان ده عجيب، ولسه هنشوف القرآن بيقول لنا ايه. لسه لسه لسه ده انت هتبعث بسبب حاجة هتحصل في المكان ده. شوف هتبقى في تربتك وهتتحرك بسبب المكان هنا. الآيات بتقول لنا ان بيت المقدس فيه ليه خصوصية برحلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وشوفوا يا جماعة في ارتباط عجيب، ارتباط عجيب بين المسجدين، ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين المساجد الثلاثة في شد الرحال، وهنا الآية بتربط لنا بين المسجدين. ولذلك العلماء قالوا كلام جميل قوي، من الكلام الجميل، إن من ضحى بالقدس سيضحي بالمدينة ومكة وغير مؤتمن عليهم. اللي هيضحي بدول مش هيماها، أصل هم الثلاثة مسكين بعض، هم الثلاثة مرتبطين ببعض، اللي بيضحي بواحدة خلاص بيضحي بالباقي، واللي بيدافع على القدس خلاص ده مؤتمن إن يدافع على غيرها. لأن هنيجي نقول من ربنا ذكر إن المكان ده مقدس. مقدس يعني إيه؟ يعني يطهر من يدخله. هو مش محتاج إنك تطهره، لا، هو هيطهرك لو أنت دخلت، يطهرك من ذنوبك، يطهرك من طريقة التفكير بتاعتك، من بعدك عن دينك. ففي ارتباط عجيب جدا برحلة الإسراء، وطبعا اللي يقرأ رحلة الإسراء حاجة حجب حجب، ويشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا شوفوا حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق. يعني البراق لما ركبوا النبي صلى الله عليه وسلم، في مشهد يعني في صورة كده كنت ممكن بقى لو في وقت كنت هوريها لكم، ممكن أبقى أنشرها لكم. لغاية دلوقتي مكان الصخر اللي جبريل عليه السلام بأصبعه خرق الحجر ده وعمل للنبي فتحة عشان يربط البراق. يا مربط دابة النبي صلى الله عليه وسلم في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد موجود لغاية دلوقتي، المربط ده معروف. فسبحان الله، المربط ده هنا ده اللي عمله جبريل. ايه المكان ده؟ مكان عجيب جدا. والعلماء يقولوا سبحان الله ربط النبي البراق وهو جاي من مكة، وجاي بالبراق ويركب البراق. طب لماذا ربطه؟ إنه بيقول لك كلام جميل خلصه، عشان تاخد بالأسباب وما تنامش عليها، زي ما اخواتنا في غزة خدوا بالأسباب وقومه. انت لازم تاخد بالأسباب، بس في ملمح تاني جميل قوي. ايه هو؟ كأن هذا المكان الأصل فيه الرباط، ولذلك ربط فيه البراق صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة تشم ولا تفرق. فالوحي بيعلمنا إن المكان ده مرتبط، مرتبط بالإيه؟ برحلة الإسراء، برحلة الإسراء. في خصوصية في المكان ده، قيادة الأمة من بيت المقدس، قيادة الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في حديث عجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعث، يعني يقول أنه يحكي أنه بعث له آدم فمن دونه فأقام تلك الليلة بهم. وفي رواية يقول ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. أنت متخيل المشهد عامل إزاي؟ تعرفين الأنبياء كم عددهم؟ 124 ألف نبي. يا تخيل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في المكان ده وراه 124,000، 124,000. تستشعر كده النبي هو بيصلي كده يلتفت فإذا يعقوب خلفه، ويلتفت فإذا شعيب، ومين ده؟ هارون وموسى، مين ده؟ آدم، فمن دونه؟ كل الأنبياء. ليه؟ قيادة الأمة خلاص. فكأن هذا المكان صار ملك لأتباع محمد، فحافظوا عليه، حافظوا عليه، ونعل المرابطين الذين يحافظون عليه ينبغي أن يكون على الرؤوس. يعني هؤلاء لازم تكونوا، الناس دي فوق، لازم يكون فوق. من الخصوصية لهذا المكان أنه مقدس كما قلت لكم. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا موسى وقومه، لما موسى يخاطب قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب لكم أن تدخلوها، وكتب عليكم هذا الجهاد. المقدسة المطهرة. تأخذين بالكم من الملمح؟ سيدنا موسى بيخاطب قومه بيقولهم خشوا الأرض المقدسة. يبقى هي مقدسة إمتى بقى؟ مقدسة من قبل موسى، مقدسة من قبل موسى عليه السلام. المعنى ده مهم جدا، أنك تكون مدرك أن الأرض دي مطهرة، بيت المقدس. لازم تكون عندك حسابات مختلفة تماما، وتكون ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فالمعنى ده مهم جدا استيعابه. من الخصوصية انها ارض الشهداء والرباط والجهاد، واتكلمنا في الموضوع ده. من الخصوصية ربنا عليها الوحي، ان بيت المقدس مرتبط بنزول الوحي. نزول الوحي، الوحي نزل سبحان الله في مكة والمدينة وفي بيت المقدس. في وحي نزل على النبي في بيت المقدس؟ نعم، نزل الوحي على النبي في بيت المقدس. شوفوا نزول الوحي في بيت المقدس على مجموعة من الأنبياء، على إبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ونزل الوحي في سيناء على موسى، ونزل الوحي في مكة والمدينة وبيت المقدس على نبينا صلى الله عليه وسلم. فين ده؟ قال الله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. العلماء اختلفوا، الآية بتقول ايه؟ واسأل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسألهم. طب هيسألهم ازاي؟ هيسألهم فين؟ عشان كده ابن جرير الطبري بيقول لنا الذي هؤلاء يذكر قول يعني الذي أمر صلى الله عليه وسلم بمساءلتهم ذلك الأنبياء الذين جمعوا له ليلة أسر يده في بيت المقدس. يا سلام يا سلام. فشوف العلماء، عشان كده القرطبي نقل في تفسيره عن ابن عباس وابن زيد لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بمسجد بيت المقدس، بعث الله له آدم ومن بعده، وبعدين قال له جبريل هذه الآية وأنزل عليك هذه الآية. شفتوا بقى أن ميزة الأحداث دي بتخلي القرآن يطلع تاني على الوش كده، وش قلبك، وكأنه غضا طرية. من الحاجات الجميلة اللي القرآن بيعلمها لنا وبيربطك، بيت المقدس يا جماعة متعبد مريم ومحراب زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فين عاش زكريا؟ فين ملأ الدنيا عبادة وتضرع ودعاء ومسارعة في الخيرات؟ فين يا جماعة؟ هنا في هذه البقعة، في هذه البقعة، حتى قيل إنه قريب من الصخرة. من الخصوصية اقتران بيت المقدس بالبيت الحرام في التعبد، في التعبد للرحمن. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب وإحنا كنا فين؟ أنت كنت ناحية البيت المقدس. يلا فارتبط سبحان الله لك ربنا بيت المقدس ودعوة الأنبياء. الوحي بيعلمنا، بيقول دعوة دعاء سليمان، وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. سيدنا سليمان لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فين يا جماعة؟ قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآيات. فين الكلام ده؟ فين قال الكلام ده؟ ها في هذه البقعة. زكريا لما قال إني عليه السلام لما قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فين الكلام ده؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا فين الكلام ده؟ قالوا هنالك دعا زكريا وزكريا إذ نادى. كل الكلام ده فين؟ في المكان الجميل ده. سيدنا عيسى لما قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدة فين؟ عرفتوا الناس اللي بتدافع عن المكان ده بيدافعوا ليه؟ مش بيدافعوا عشان متر في متر انت مسكين ولا ان هم عاوزين يتهجروا طب ما تيجوا عندنا. لا، وعشان كده في ناس كتير فاهمه، يعني ربنا يسدد ويحفظ ويثبتهم دايما يهدينا ويهديهم للحق. البيان بتاع الازهر جميل، يعني في خير فيه، ونسال الله ان يزيدهم هدايه وتسديد. ليه؟ بان في بقايا، لا لسه في ناس فاهمه المشهد ماشي ازاي. ربنا يثبت الجميع ويهدي جميع حكام المسلمين لخدمة هذا الدين والحفاظ على هذا المكان. فدعاء المؤمنين من بني إسرائيل حتى مع طالوت، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، المشهد ده كان فيه مين؟ كان فيه داود سبحان الله. دعاء امرأة عمران، رب إني نذرت لك ما في بطني، كان فين الكلام ده؟ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، كان فين الكلام ده؟ حتى الحواريين أنصار عيسى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. شوفوا الآيات يا جماعة، شوفوا المكان، الآيات وانت بتقرأوا المكان ده جاي منين. القرآن ده بينقلك مشهد تاني خالص، فلازم تعيش مع المكان زي ما انت عايش مع المبنى، عيش مع المكان اللي اتقال فيه الكلام ده. الآيات بتعلمنا حاجات كمان تانية أعمق من كده. عارفين ايه؟ ان بيت المقدس ده ملجأ للأنبياء لما بيضطهدوا. شوفوا هجرة سيدنا إبراهيم ولوط لما طلع من النار وحصل اللي حصل، وقلنا يا نار كوني بردا، إيه اللي حصل؟ وآمن لي لوط، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. راح فين؟ قتادة بيقول لنا هاجروا جميعا إلى الشام، راحوا هناك ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. سيدنا موسى لما حب يهاجر من مصر البلد الطاهرة دي، لما حب يهاجر من مصر راح فين؟ إلى فلسطين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. خدهم وراح لولا التيه، وذلك كان أمنيته يدفن هناك، قربوني. ده كان يوسف قال لهم لو طلعتوا مش تسيبوني هنا، ما ينفعش أكون هنا. سبحان الله عليهم السلام. فخصوصيات لازم تكونوا انتم مدركينها كويس قوي، ان الانبياء لما ضيق عليهم راحوا فين؟ دي الارض الامان. وصف الله، القران بيقول لنا ان المكان ده وصف الله بمعنى جميل قوي، بمعنى فيه العلو والحسن والجود. وجعلنا ابن مريم وامه ايه، وايه كمان؟ واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعنى. الضحاك بيقول هو بيت المقدس، هو قتادة بيقول ده بيت المقدس. بيت المقدس اللي ايه بقى هي الربوة؟ قال ابو الحسن الاجود، الاجود وقيل الاعلى والاحسن. عشان كده ابن حوالة عبد الله بن حوالة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيسمع النبي وهو بيقول سيصير الامر الى ان تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فبيقول له يا رسول الله طب خير لي يا رسول الله، اختار لي أكون فين، أروح فين أنا إن أدركت ذلك؟ قال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبى إليه خيرته من عباده. خلاصة الخلاصة الخلاصة إن آوى، إن آوى هيكون هناك. شفتوا الوحي بيربيك إزاي؟ عشان كده قلت لكم إحنا مهم جدا في الأحداث دي نرجع للوحي، لازم نرجع نستقي من الوحي، لازم نشرب شرب كده نتنفس نتنفسه، هنلاقي الموضوع مختلف تماما. بيت المقدس خص بآيات كمان، في آيات يعني زي قول الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله. المسجد هنا مين؟ كثير من المفسرين المسجد المراد هنا بيت المقدس. منع، شوف سبحان الله الآية دي من آيات الغيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، لغاية دلوقتي بيمنعوا الناس إن يصلوا فيه ويعتكفوا فيه. سبحان الله، الآية تحس إن هي بتتفتح كل يوم، كل حدث تلاقي إن في ضوء، في لمبة بتنور أكتر. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يا سبحان الله. والملمح بتاع سورة الإسراء، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بيت المقدس في خصوصية في القرآن كمان. وأرض المحشر والمنشر. شوف سورة قاف، سورة قاف دي عم بتسمعوها بتفتكروا إيه؟ بتفتكروا إيه بقى؟ الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وتفتكر كل حاجة صح، والجنة والنار. طب ركز كده بقى واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. إيه هو المكان القريب؟ قال كعب وابو بردة ونقل ابن جرير والكلام ده كله، يوم ينادي المنادي من صخرة بيت المقدس. من صخرة بيت المقدس خلاص يلا الناس تحشر. يا عرفت ان المكان ده غالي قوي، مكان ما ينفعش يتعامل معاه التعامل العادي. وكان بعضهم بعض المفسرين يقول، ودي من المسائل الغيبية يعني اللي محتاج عليها دليل، ان هي اقرب مكان للسماء من الارض، اقرب بكذا ميل يعني. لكن سبحان الله. واستمع يا محمد زي ما بيقول ابن جرير، صيحة يوم القيامة يوم ينادي المنادي من صخرة بيت المقدس من مكان قريب. الله أكبر. من الخصوصيات إن ربنا يقسم بالمكان، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. المفسرين معظمهم بيقول إن التين بلاد الشام والزيتون بلاد فلسطين، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه، كلم الله موسى عليه سبحانه صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد الأمين مكة. فالله يقسم بمنابت التين والزيتون بالمكان اللي هنا ويراد به الرسالات. الخصوصية اللي بعد كده إن بيت المقدس أرض صدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل وبوأ صدق. يا سلام. قال قتادة الشام وبيت المقدس، والضحاك قال مصر والشام. المبوأ يكون حسنا زي ما العز بن عبد السلام بيقول لنا، لما فيه من البركات الدينية، وهذا موجود وافر بالشام وبيت المقدس. شفتوا بقى مبوء الصدق، مبوء صدق سبحان الله. المتأمل سيجد أن هذا المكان مليء بخصوصية أخرى كمان، خصوصية خفية، وهو ملتقى الحضارات. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لو تأملتوا يا جماعة، تقريبا المكان الوحيد على وجه الأرض اللي عدى عليه تقريبا كل الحضارات اللي جت على الأرض، العرب والكنعانيون والعمالقة الفراعنة الحوريون الفلسطينيين الفرس اليونان الإغريق الرومان البيزنطيين، كله ملتقى الحضارات، ملتقى الحضارات. ولذلك الأمة المغضوب عليهم بعد ما سرقوا القدس وسرقوا الأقصى واغتصبوا القدس، انتحلوا الملكية كل شيء ونسبوا الملكية كل مقدس لهم. شو بيتعاملوا ازاي؟ تعرفين بيتعاملوا الدرجة دي؟ بيبيعوا الهوى، بيبيعوا الهوى في علب. فعلا الكلام ده، مش بيبيعوا الهوى والطوب والزيت اللي فيه. ليه؟ يقولوا للناس انت مش قادر تيجي هنا وعاوز تكون يعني نوع من ممارسة السيادة الدينية يعني، وعاوز انك تاخد المكان المقدس ده. احنا معبين هوى من مكان القدس. فمن آخر ألعبهم إن بيبيع هوى مقدس، هوى القدس في علب مكتوب عليها خد يلا ده هوى القدس. شوف سبحان الله إن هم فاهمين كويس أوي، ولذلك مسمينها أرض المعاد. أرض المعاد. يا ترى عدى ساعة ولا ما عدى ساعة عشان ندخل سريعا على بيت المقدس في السنة؟ خلينا نقولها بسرعة كده عشان نبقى خلصنا بيت المقدس الوحيد. بيت المقدس في السنة بقى حاضر بقى حضور مكثف جدا، صعب ان احنا نقول كل حاجة، بس بسرعة كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم. يا سبحان الله، بيقول إن خيار أهل الأرض اللي هيلزم مهاجر إبراهيم اللي هو فين؟ بيت المقدس. سبحان الله، الأرض المباركة دول خيار أهل الأرض. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيربطنا إزاي، ويربط بين المسجدين. لما أبو ذر بيسأله يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض الأول؟ يقول له المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ يقول له المسجد الأقصى. قال كم كان بينهم؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة بعد فصلح، إن الفضل فيه. عشان كده في كتب جميلة اسمها الأربعين المقدسية، يجيب لك 40 حديث في القدس، احفظهم، عيشهم، شوفهم، عيش معاهم. المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، وطبعا كلنا عارفين الكلام ده كله. البراء بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه عمل، فيقول فمر عليها المسجد وهم ركعون صلاة العصر، يعني جهة اللي الكعبة، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي قبل مكة. فظهروا فصلوا مع، صلينا مع النبي، هو بيقول البراء، نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، 17 شهر. ثم صرف نحو الكهف. ليه؟ كأن هناك سر أن الجيل الأول لازم يتربع على المكان ده، لدرجة أن الصحابة بدأوا يسألوا طب حكم من مات على قبلة بيت المقدس. ابن عباس بيقول لما توجه النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قالوا يا رسول كيف الذين ماتوا وهم يصلون البيت المقدس؟ راحت فين؟ نزلت الآية تهدئ هؤلاء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وبعدين وما كان الله ليضيع إيمانكم. خفش هياخدوا الأجر اللي صلوا تجاه البيت المقدس. سبحان الله، فتحويل القبلة كان حدث، انت ممكن احنا ما نستحضروش، لكن الصحابة لا، كانوا واضحين جدا جدا، والموضوع كان واضح. عشان كده في مسجد اسمه القبلتين في المدينة، اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية جهة بيت المقدس، ثم لما نزلت الآية تحول. درجة أنس كان بيفتخر كما في صحيح البخاري، يقول لهم لم يبقى ممن صلى القبلتين غيري، يقول لهم أنا الوحيد اللي صليت جهة القبلتين. شوف الصحابة كان الموضوع حاضر عندهم ازاي. الحضور في السنة ان المسجد الاقصى تشد اليه الرحال. تعرفين ان المساجد ما ينفعش تسافر للمساجد للصلاة الا لثلاث مساجد، لكن ممكن تسافر لمسجد انك مش رايح للصلاة لكن رايح للعلم، لكن كصلاة ده لا تشد الا لثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى. مسجد الاقصى سبحان الله. المسجد ده بيحكي لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة جميلة جدا ليحيى عليه السلام ببيت المقدس، واتكلمنا فيها في سلسلة الأرض المباركة، فممكن تراجعوها. فخطبة جميلة طويلة جدا خطبها يحيى وعيسى كان معاه عليهما السلام، ويحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد الأقصى. صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو. وقلنا الحديث ده امبارح فممكن تراجعوه. وأن الصلاة ببيت المقدس مرتبطة بمغفرة الذنوب. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله 3 فأعطاه 2، ونحن نرجو أن تكون له 3. إيه بقى الثالثة دي بقى؟ قال وأيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. كيف راح يحج؟ راح يحج ده؟ يقول النبي فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه. فشوفوا العمق الحاضر. المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم يربطه ببشارة القضاء على اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، تعالى تعالى. سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حاضر عنه الموضوع ازاي، بل كان بيذكره من مقدمات الساعة. يقول اعدد 6 بين يدي الساعة، قال موتي ثم فتح بيت المقدس. سبحان الله، حاضر صلى الله عليه وسلم عنه. وبيت المقدس من علامات الساعة وقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج والكلام ده لمحنا له من شوية. بل يذكر لهم صلى الله عليه وسلم أن المهدي هينزل لبيت المقدس وهيصلي بعيسى عليه السلام إماما في المنطقة المباركة هذه، وأن المكان ده يمنع منه الدجال، ما ينفعش يخش المسجد المقدس، ما ينفعش يخش مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد المقدس الطور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يقرب 4 مساجد، مش هيقدر يخش إليه المكان ده. بل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة خراب الأماكن، يقول عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة. وخلاص بقى العلامات الكبرى تبدأ تظهر. لدرجة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يوصف لهم الحوض بتاعه، نسأل الله أن نلقاه عنده في أمن وأمان، ونحن متبعين وعلى التوحيد سائرين وعلى الاتباع ثابتين. يوصف لهم الحوض، يقول لهم إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. شفتوا الكلام الجميل؟ هتوصف يقول لهم زي بين الكعبة وبيت المقدس، كأن الاثنين دول توأم. دايما يذكرهم صلى الله عليه وسلم في الأماكن دي، سبحان الله. وطبعا شفتوا لما امبارح تكلمنا لما ميمونة سألت فقال أرض المحشر والمنشر، وديكوا سمعتم الآية. بيت المقدس ده المكان ده بيحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم المكان ده من بركته إن في يوم من الأيام حبست إن الشمس وقفت. إن اللي بيسأل بيقول المسجد قبة الصخرة، قبة الصخرة دي يا جماعة ده جزء من المسجد، المسجد كبير جدا، قبة الصخرة دي مكان جوه المسجد، لكن مش هو ده المسجد، هو بس بعض الناس في الإعلام وكده بيصور لك كأن ده مسجد الأقصى، لا هو ده شيء بارز في الصورة، لكن هو ده جزء صغير من اللي ما يجيبش تمن المساحة كلها. بيت المقدس وحبس الشمس، أبو هريرة بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي، صار إلى بيت المقدس وهو رايح لبيت المقدس قال اللهم إنك مأمورة وأنا مأمورة، ففي الأرض المباركة عشان تفتح الأرض دي الشمس تقف. المدركين يا جماعة الشمس تقف. يا النبي كان بيحب المكان ده أوي، النبي كان بيحب المكان ده أوي، لدرجة لما رجع بيقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر. تخيل كده وانت بتعمل عمرة وانت في الحجر، يقول فجل الله لي بيت المقدس. شوفوا البيت المقدس كان من يعني كان أحد دلائل صدق رسول الله، يقول فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. يا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيوصفه وهو فين؟ هو في المكان، سبحان الله. وقلنا أن جبريل عليه السلام يربط البراق ببيت المقدس، يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في ربط البراق، وتكلمنا في الموضوع ده في حديث جميل قوي عشان تعرفوا المكان ده. دي ليلة أسري بي وصعدت قدمي في بقى رواية قولي وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس. يا سلام، بيت المقدس بيت المعراج يا جماعة، محل الإسراء ومصعد المعراج. موسى بيصلي في قبره بجوار بيت المقدس. انتوا مش عاوزين الناس دي تحارب ليه وتدافع ليه؟ يقول النبي مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. طب هو قبره فين؟ عند الكثيب الأحمر، يعني بينه وبين رمية بحجر كده بينه وبين المسجد الأقصى. المكان ده المكان اللي بسببه رزقنا الفطرة. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتي لما أتى صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، يقول ليلة أسري بي بإيلياء جالي قدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. اخترت الفطرة يا محمد، اخترها فين؟ هناك كان سبب الفطرة. فكأن ارتباطك بالمكان ده ودفاعك عنه وانك انت تتناقش عنه كأنك رجعت لفطرتك. مع الوحي يبقى نور على نور بقى. ده نور على نور. ما اتكلمنا من شوية ان المكان ده صلى فيه 100 كام. المكان ده اللي فيه الرؤية. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس قال هي رؤية العين أريها النبي ليلة أسري به إلى بيت المقدس. الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الجمال اللي بسبب الأحداث ديت بدأنا نستعيده؟ هل ينفع استقبال بيت المقدس؟ النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتقضي حاجتك النبي يقول لعبد الله بن عمر يربي. عبد الله بن عمر يقول إنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجاتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت ولا بيت المقدس. سبحان الله. فحتى في قضاء الحاجة بيت المقدس ومقام الطائفة المنصورة. مقام الطائفة المنصورة زي ما قلنا إن في حديث لصحابة الشيخ الألباني لما قالوا يا رسول الله وأين هم الذين لا يضرهم من خذلهم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم. قالوا حتى يأتيهم أمر الله. قالوا هم من هم يا سقال؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وأكناف بيت المقدس. يا سلام يا سلام عما تكون انت عايش المعنى دوت. تعرف ليه سيدنا موسى دعا أن يدفن بالقرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة بيقول فلو كنت ثم لو أنا هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هناك على اليمين كده. يا عالجمال. عشان كده أرض الشام أرض رباط وصغر إلى يوم القيامة وهي عقر دار المؤمنين. واحد داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أزال الناس الخيل يعني أهان الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد. الناس يا رسول الله سايبين السلاح وسايبين الخيل وبيقولوا خلاص احنا انتصرنا وقد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل النبي بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. وبعدين يقول والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي إني مقبوض غير ملبث يعني أنا مش خالد معكم مش مؤخلد وأنتم تتبعونني أفنادا. هتيجوا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض ثم يقول وعقر دار المؤمنين بالشام. يا سلام. وعقر دار المؤمنين بالشام البشارة بعودة الخلافة لبيت المقدس. يا ابن حوالي إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. يقول له خلي بالك بس نزلت أرض المقدس يعني هي هتوصل هتوصل. ويقول طوبى للشام طوبى للشام. قلت ما بال الشام؟ قال الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام. الله أكبر. ويقول عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. خيرة الله من أرضه. العز بن عبد السلام يقول لنا أخبر النبي أن الشام في كفالة الله وحياطته ومن حاطه الله وحفظه فلا ضيعة عليه. فلا ضيعة عليه. تمام الدين وظهوره هيكون بالشام. يقول النبي رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. قلت ما تحملون؟ قالوا عمود الإسلام. أمرنا أن نضعه بالشام. يا سلام. أمرنا أن نضعه بالشام. وبينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت رأسي تاخد. فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض فأتبعته بصر فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. عرفتوا ليه إخواتكم بيقتلوا وبيدفعوا مهتمين؟ عرفتوا ليه إن هم مستمسكين؟ يقول فإذا نور ساطع عمد إلى الشام ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ويقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يبالون من لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة. بعت انت ما بعتش، بعت مساعدة، قفلت عليهم بالباب، مش فارق معاهم خذلانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة. ويقول اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. كل دية أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا أهل الشام صوت الله في الأرض. يا سلام، صوت الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف شاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنهم، ولن يموتوا إلا هما أو غيظا أو حزنا. الحديث ده يا جماعة من جماله مش عاوز شرح، لأن كنتوا شايفينه، انتوا شايفين الايه الشرح بتاعه. انتوا عارفين مين افضل الخلق بعد الانبياء؟ مين افضل الخلق بعد الانبياء؟ ابو بكر. سمي الصديق ليه؟ عشان مشهد مرتبط بالبيت ده، عشان النبي قال انا اسري بيه وشفت بيت المقدس، قال ان قال فقد صدق، خلاص الموضوع، يلا يا عم انت الصديق. شفتوا بركه البيت ده على ابو بكر، بركة المكان ده على أبو بكر؟ سمي الصديق بسبب موقف معاه مع المكان ده. إذا كان لما حصل موقف عابر ارتفع ذكره. المكان الوحيد اللي عمر راح استلم مفاتيحه والخليفة طلع هو المكان ده، ارتفع ذكره. أي حد بيرتبط بالمكان ده هياخد بركة يا جماعة، شاء من شاء. على مدار التاريخ أي حد بيخدم المكان ده، والله ولو برسمة للأطفال ربنا بيبارك له، والله لو بالكلام ربنا بيبارك له، لازم ياخد بركة. أول نسخ في القرآن كان مرتبط ببيت المقدس، إن أول ما نسخ من القرآن القبلة، ده كلام ابن عباس، يقولك ده أول نسخ. شفتوا بركة سبحان الله. كنا نتمنى إن احنا ندوس أكتر، بس خلاص الوقت يداهمنا، خلونا نكتفي بهذا. كنت كلمنا عن بيت المقدس في الوحيين، و لعل الكلام ده يساعدكم انكم تنتشلوا من انهار الاحباط وبحر جلد الذات الى تنطلق للسماء الصافيه، وتدرك كويس قوي انك لا، انا اساعد اخويا بالنصره والدعاء وبالمساعدات ان استطعت، وكل واحد بما ايه لازم، لكن لازم لا يعلو صوت ولا يعلو مشاعر فوق شعور عز الاسلام في النفوس. خلاص انت لازم تشعر بانك في مرحلة عزة ما دقتهاش بقالك فترة كبيرة جدا، والتمن اللي بيدفع ده تمن الدفع في الأحزاب والدفع في أحد والدفع في حاجات كتير قوي. اوعى تقول ايه اللي خرجهم، لانك لو كنت موجود ايام بدر ربما تقول ايه اللي طلع الصحابة يقابل ابو سفيان، ولو كنت موجود يوم أحد كنت قلت برضو ايه اللي خلاهم يهيجوا الكفار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، وأن يعافينا من كل سوء، وأن يجعلنا ممن نصر هذا الدين، ويعافينا ممن خذل هذا الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.